ومن ذلك مقدمة المجموع شرح المهذب للنووي رحمه الله، ومن ذلك أيضا ما تفرق في كتاب سير الإعلام النبلاء من آداب كثيرة، منها ما جاء في مقدمة السنن الدارمي أيضا، وفي عدد من الكتب التي ذكرت فيها آداب كثيرة لطالب العلم، وقد صنف في هذا الوقت المتأخر يعني في زماننا هذا كتبت مؤلفات كثيرة ما بين من أجاز ومن توسط ومن كان ضعيفا، والمقصود من ذلك أن يحصل طالب العلم مع العلم الأدب، ونعني بالأدب الحديث والفن الذي يقوم عليه. ولهذا كان من الأصول العامة التي ينبغي التواصي بها أن يكون طالب العلم ذا تمس حسن وذا حسن وجل. وقال بعض الصحابة رضوان الله عليهم: ما كان أحد أتبع هديا وتمسا وجلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود. وقال بعض أصحاب ابن مسعود: ما كان أحد أتبع تمسا ابن مسعود من الربيع ابن قتيبة. وهكذا في أمثلة كثيرة يكون المتعلم يقصد مع العلم الحديث والسمع والأدب، لأن هذه لا يحصلها المتعلم بالقراءة من الكتب، ولا يحصلها بالاطلاع، ولا يحصلها بكثرة السماع المجرد عن الاطلاع. ولهذا كان كثير من طلاب العلم الذين لا يخالفون المسائل ولا يقتربون منهم يفقدون كثيرا من الهدي والسمع والمنهج لأجل عدم القرب من أهل العلم والمسائل. فالأصل العام أن يكون طالب العلم حريصا على الهدي وعلى السمع وعلى العلم، وأن يكون متأدبا بآداب المسائل، وكلما كان المرء أصحب للمسائل وأقل قربة لأقرانه كلما كان أقرب إلى العلم، لأن هناك صلة وثيقة ما بين إدراك العلم والمخالطة. فإذا خالط من هو أكبر منه من أهل العلم والمسائل فإنه يكون هديه وفهمه وفكره يكون قريبا من هديهم وعلمهم وفكرهم وسمتهم ورؤيتهم للأشياء، وكيف تعلموا وكيف أخذوا وكيف يتعاملون مع الكتب ومع الناس إلى آخر ذلك مما لا يدركه من قرأ في الكتب وحدها. ولهذا قال بعض المتقدمين كما ذكره العسكري في بعض الكتب وذكره غيره، قال: من أعظم المنية تشيخ الصحفية، يعني الذين أخذوا العلم عن الكتب ولم يخالطوا المسائل، فإن تصدرهم يحدث بلاء وإن انتفع الناس بهم، لكن عدم مخالطتهم من أهل العلم وأخذهم الهدي والدل والسمع من أهل العلم فإنه يفقدهم ذلك شيئا كثيرا. لهذا في هذا الدرس الموجز كما قدم في هذه الدروس نعرض بعض آداب طالب العلم مع المتعلم ومع شيخه، وذلك إكمالا لجملة الآداب عرضنا لها فيما مضى في صدر هذه الدروس. أول الأدب مع المشايخ والمتعلمين والمعلمين أن يكون الطالب حسن الظن بشيخه في العلم الذي يتعلمه منه، وهذا يعني أنه ينتقد لنفسه من يحسن العلم الذي يعلمه. معلوم أن أهل العلم لا يدركون كل العلوم، فليس من شرط العالم أو الشيخ

فإنه أعلم منه. في القصة المعروفة، وموسى عليه السلام لما صحب القبر لم يصبر عليه، قال في المرة الأولى لا ركب السفينة فخرقها الخبر، فقال له موسى أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا ثمرا، قال ألم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا. إن الأصل الصبر. المرة الثانية سأل فكرر عليه الجواب، فقال الخبر لموسى ألم أقل لك، هذه فيها تخويف وفيها غلظة، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم فارق الكريم الخبر بسبب عدم الصبر، ولو صبر ووجدنا ان موسى صبر لاخذ منه علما كثيرا. فهذا الاصل العام، وهو ان الطالب مع السير يكون صبورا ولا يستعجل عليه في مسائل لا يحسنها الطالب. وهذا وجدناه من بعض الاخوان انهم يستعجلون، قل مثلا علم قبل مخالطته لهذا العالم والشيخ علم مسألتين أو ثلاث، مثلا في مصطلح الحديث علم حكم المرسل أو حكم الحديث الضعيف والاستدلال به أو نحو ذلك، أو الحديث هذا ضعيف أو الحديث هذا ليس بصحيح، أو علم أن الراجح في المسألة كذا. فإذا خالط عالما وابتدع هذا بكلام ذهب ذاك ولعدم قبله لعالم، فيقول مثلا معترضا هذا حديث مرسل، أليس الحديث هذا مرسل مثلا؟ يقول أن الحديث أليس حديثا ضعيفا ونحو ذلك. وهذا الطالب لقلة صبره وأيضا قلة العلم فإنه اعترض، وهذا الاعتراض الذي هو من جراء عدم الصبر يسبب المفارقة وعدم إحسان الشيخ الظن بهذا الطالب وعدم كفايته. ومعلوم كما قلنا أن العلوم مختلفة وأن المسائل مختلفون في استعداداتهم وفي علومهم، وأيضا الطالب قد يكون متأثرا بكلام عالم فيأخذ هذا الكلام ويؤذي به على عالم آخر فيقع منه عدم الصبر والاستعداد. الثالث من في مسائل عدم الصبر ترك الصبر الذي يفضي إلى خسارة في اقتناص الفوائد. العلم مراحل، هناك علم هو تقرير للعلم، مثل تحضر تسمع شرح كتاب بتقرير على متن أو تقرير على كتاب مطول، هذا علم يمكن أن يؤدى والطالب يسمع، لكن هناك فوائد لا يجدها الطالب في كتاب بسهولة، فوائد متنوعة حصلها الشيخ من مشايخه المتنوعين ومن معلومات كثيرة ومن قراءات متنوعة في ضوابط وفوائد ونحو ذلك. وهذه الفوائد والضوابط والنكات الرصينة هذه لا يتيح الشيخ للطالب لأي طالب، بل يختص بها بعض طلابه لأنها من الفوائد المهمة عنده، فلا يغدرها فلا يغدرها لكل أحد. لهذا إذا صبر المتعلم على العالم فإنه يختصه بأشياء تفتح له باب العلم، بل ربما كانت الواحدة من تلك الفوائد تساوي رحلة كما يقال.

تعالى. والأدب الذي ينبغي حفظه وتجده في الكتب التي ذكرنا بكثرة أن موالاة طالب العلم لشيخه أنها واجبة. ومعنى الموالاة يعني أن يحبه وأن ينصره وأن يذوب عنه ونحو ذلك بما يعلمه هو. ولهذا جاء في كتب الآداب أو في بعضها أنه يكرم الطالب من علم الشيخ إذا كان مغتابا له، وهذه مجرد لأن غيبة طالب العلم للشيخ تفقد محبته وتفقد الاستفادة من علمه بعد ذلك، والرجوع تأتي شيئا فشيئا، لأن القلب كلما كان أكثر محبة وأكثر قبولا لما يقال ورغبة في هذا المعلم أو في هذا الشيخ أو العالم، كلما كان أدب عنه وأحفظ لعرضه وأشق اللسان عنه. وما علمنا أحدا من خاصة طلبة أحد من أهل العلم المتقدمين أو المتأخرين إلا وينصرون محاسنه. معلوم أن العلماء ليسوا أو طلبة العلم ليسوا بأنبياء، ولا يشترط فيهم الولاية يعني أن يكونوا من كمل المؤمنين، وإنما يستفاد منهم على ما فيه. وكلما كان العالم أو الشيخ أكثر اتباعا وأكثر استقامة وأكثر مجاهدة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر فهو أعلى لمقامه. لكن يؤخذ من العالم ما عنده وأن لا يتبع العالم بذلته، فالعالم لا يتبع في ذلته وكذلك لا يتبع بذلته، فلا يشنع عليه بأشياء يقولها مثلا وتنكر عنه يصرف الخير الكثير الذي يقول. فلو تتبع الناس سقطات العلماء في الماضي من الأموات رحمهم الله تعالى ورفع درجتهم لوجدوا شيئا كثيرا، فما من عالم إلا وله ذلك. ولما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة حدادة بعض ما أولي به، مع أن فيما ذكر كلام، لكن قال ولو أخذنا ذلك لما سلم، بل هو في ترجمة محمد بن نصر المروزي ليس ترجمة حدادة، لما ذكر بعض ما قيل قال ولو فتحنا هذا الباب يعني ما يقال لما سلم لنا محمد بن نصر المروزي ولما سلم لنا ابن منده ولما سلم لنا فلان وفلان. فإذا العالم يغتفر قليل خطئه في كثير فوائده، كما قال ابن رجب في فاتحة كتابه الفوائد حيث قال فلقد سنح بالبال، يعني يقف كتابه، فلقد سنح بالبال على جناح الاستعجال في ايام يسيرة وليالي، ولم ينصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير الصواب. وهذا هو المنصف، يعني كل عالم لابد ان يكون غلط. هل يشترط في العالم ان يحرر كل مسألة، ان يكون اماما بكل مسألة؟ ولو ذكرنا ما نقل فمالك رحمه الله تعالى نقلت عنه اشياء كما هو معلوم، الشافعي رحمه الله نقلت عنه اشياء، احمد رحمه الله نقلت عنه اشياء، ابو حنيفه رحمه الله نقلت عنه اشياء، وهكذا العلماء ما منهم من احد الا وثم شيء. قال بعض اهل العلم هذا فيه حكمه من الله جل وعلا حتى لا يظن الناس بعالم انه وصل مرتبة الانبياء في انه يؤخذ قوله كله، وان يقبل بعمله في الابتداء وازداد مكانته الناس، وكلما زاد النقص وكلما قل مكانته وعاد. فاذا ينبغي لطالب العلم ان يتحقق قول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، وأن يتحقق قول الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأن يعلم أن أهل العلم هم أهل الرفعة في هذه الدنيا، وأن أهل العلم درجات فلا يتعلمهم في مرحلة واحدة، وأن يطلب الكمال في العالم أو في المعلم أو في الفقه هذا لا يكفر، ولكن ما من أحد إلا وله أقول في إما في المقالب أو في أفعاله أو في تطوره من المكائن أو في إلقائه للعلم، يأخذ الطالب من العالم أحسن ما يجده ويحكم في ذلك كل سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه الكلمات المختصرة في كتاب هذا الدرس، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا متعبدين مع علمائنا ومسالكنا، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يجعلنا في جملة العلماء العاملين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سؤال يكتب لثالث مرة. ورد عن الإمام أحمد أنه كان يترك السنة الراتبة، فإذا سئل عن ذلك قال اكتفينا بذبح أبي ذرة أو سلم نحوها، اكتفينا عن الرواتب بمذاكرة العلم من أبي ذرة، هذه كلمة الإمام أحمد. فهل ينطبق هذا على وزن في هذا المسجد؟ الجواب لا، لا يتطور في عالم أو في طالب علم أو في رجل صالح يرجو ما عند الله جل وعلا ويحب المصطفى صلى الله عليه وسلم انه يترك المواقف، فمن ترك المواقف ضد شهادته كما قال اهل العلم، وانما قد يترك العالم او طالب العلم بعض النوافل لمصلحه الرغبه، لان النوافل نفعها قاصر، وقد ينتظر طالب العلم بما نفعه متعدد فيترك وقته. أبو ذرعة من أهل الرجل، فلما قدم بغداد تذاكر العلم مع أحمد ليلة كاملة حتى أصبح من بعد صلاة العشاء، وفي النهار فترك الإمام أحمد الرواتب والوتر فيما يذكر، وهذا لأجل أن مذاكرة العلم مع أبي ذرعة هذا نفعها متعدد للأمة، مصلحتها عامة في العلم وفي الإرشاد وفي نقل الأحاديث وفي تعليلها ونحو ذلك، والرواتب قاصرة نفعها على من أداها، وأيضا مذاكرة أبي ذرعة تدل، والرواتب يمكن أن يزيد من النوافل المطلقة في وقت لاحق ويأتي به الدور، يعني أن الأصل المتابعة للسنة، الأصل أداء هذه الرواتب، وقد يعرض لطالب العلم قد يعرض للشيخ ما يرجحه من جهة أنه أفضل شرعا، لا من جهة الهواء أو من جهة الرغبة، كما معلوم أن الرغبة ليست مشروعة، لكن من جهة المصلحة التي يرجوها في تركها مصلحة متعدية، فهذا يرجو لكن لا يكون دينا له ولا هديا له. وهذا هذه لها لها نظر، فبعضهم ترك قيام الليل لأجل التفكر، وبعضهم ترك بعض الصلوات لأجل التأييد، يعني الرواتب لأجل التأييد ونحو ذلك مما هو معلوم. ما حكم تحية المسجد وماذا قال لو دخلت المسجد وقت نهي؟ تحية المسجد سنة مؤكدة وليست واجبة على الصحيح، وإذا دخلت المسجد وقت نهي فالعلماء اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا طويلا، والاختلاف من جهة الترجيح فيه صعوبة، ومن أهل العلم من قال النهي يقدم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، يعني أوقات النهي، وتحية المسجد ثم والنهي يدل على التحريم فلا تصلى وقت النهي، وهذا مذهب الإمام أحمد وكم من أهل الحديث. وآخرون من أهل العلم قالوا إن النهي عن الصلاة في وقت النهي في الأوقات الخمسة المعروفة وقتان ثلاثة أوقات غير وقتان واسعة هذا لغير الصلوات ذوات الصدر. أما إذا كانت الصلاة لها سبب مثل ركعة الوضوء ثم تحية المسجد والاستخارة وركعة الصلاة ركعة الطواف ركعة الدخول في الإحرام عندما قال به ونحو ذلك فإن هذا يعتبر من ذوات الصلاة تفعل والنفس. وهذا مذهب طائفة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ويقول طائفة من أهل العلم في هذا الجانب. والشوكاني رحمه الله لما عرض إلى هذه المسألة ذهب مذهبا غريبا وأصول وتعارض عنده الأدلة لأن الدليل الذي فيه الأمر بصلاة المسجد في الأمر بتحية المسجد التي فيه عموم فيه أنه إذا دخل في أي وقت فليركع ركعتين والصلاة على الصلاة والنهي عن الصلاة هذا فيه دخول الأوقات ولكنه فيه عموم الصلوات وذاك فيه عموم الأوقات فيه خصوص الصلاة فأي العمومين مقابل على الآخر وأي الخصوصين مقابل على الآخر نظر في هذا التفسير ولم يتوقف له شيء فيما الأوقات وقال فإن قلت ما الذي تحصل لك في هذه المسألة المشكلة قلت تحصل لي أن لا تدخل المسجد وقت ثلاث وقت حتى لا تصلي تحية المسجد ولا يعني لا تدخل المسجد أصلا فهذا يبين لك أن المسألة مشكلة أن المسألة مشكلة في جهة الترجيح في تعارض العمومين فيها والخصوص الثلاث فإذا عملنا القاعدة أن الاحتياط يقضي بالترك لأجل النهي وأن دار المسألة مقدم وإذا اجتمع حاضر ومبيح ويقدم الحاضر ونحو ذلك من القواعد فإنه يرجح بذلك عدم أداء الصلاة وقت النهي كما هو مذهب الإمام أحمد ومن نظر في أن أداء الصلاة وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي أتى وهو يكتب في الجمعة وقال له صليت ركعتين قال لا قلتم فصليهما وأن ذلك كان وقت النهي جعل ذلك من ذوات الأسباب وتبقى المسألة في هذه المسألة. نرجو أن يا شيخ في الإكثار من الأسئلة على شيخ من باب أكبر كمية من العلم أي خلق من الصالح. أولا العلم ليس بالسؤال العلم بالتعلم السؤال كاشف عما يكثر في العلم وإذا كان طالب العلم يكثر من السؤال أخذ العلم فلم يحصل العلم لأن الأسئلة لا يجمع هادمان ومعلوم أن تقرير العلم من جهة الكتب غير الجواب على الأسئلة وقد يأتي يقرر المسألة في كتاب ونفصل الكلام فيها ويأتي السؤال ويكون الجواب عليه مقتضبا أو يكون الجواب عليه له منحا آخر فإذا العلم التأصيل ليس بالأسئلة هذا تحصل تأخذه معه الأسئلة إنما تنفع لكشف ما يكفل شيء يكفل عليك في العلم تسأل عنه لكشفه وأما إذا كان السؤال للتعلم فليس كذلك العلم ليس بالسؤال وإنما يؤخذ العلم بالتعلم والسؤال مهم في كشف ما يشكر من العلم. نعم القرص لكم اللي تقرد بتدريك يبلون الآلة ما هو العلم ما هو الخلق وما هو الحل المثلث للقاعة. يبلون الآلة محدودة ولا ينبغي للطالب أن يكبر من علوم الآلة على حساب العلوم التقليدية، علوم الشريعة تعقيد وتوحيد وحديث وتفسير، كل من العلوم التقليدية التي ينبغي للطالب العلم أن يعتني بها، ويكثر من علوم الآلة ما يحتاج إليه في كتب الكتاب والسنة. هذا هو الخطأ الذي ينبغي للطالب العلم أن يتعاهده. علوم الآلة طويلة أيضا، ليس لها فرق بحر لا سحل له، وهي علوم اصطلاحية، والتحقيق فيها وفهمها يحتاج منك إلى وقت طويل وإلى أخذ عن عدد من العلماء، لأن في هذا تلك العلوم متنوع، وعرض تلك العلوم أيضا متنوع، فمنهم من يعرضها بتوقف ومنهم من يعرضها بطول، ومنهم من أهل العلم من يعرضها بحاجة الطالب بما هو فوق حاجة الطالب إلى أخره. فلهذا أنت تأخذ منها ما ينفعك في تأخير الكتاب والسنة، وخاصة النحو والقرء. النحو والقرء هذه ينبغي للكثير من العلماء أن يعتنوا بهما، ولم أرجع للقرء الحديث يعني المصطلح، لأن الغالب يهتم بالمصطلح، غالب أن نرى من الإخوان الاهتمام بالمصطلح، لكنهم لا يهتمون بالنحو ولا بالقرء الفقهي، وهما علمان مهمان، العلوم الثلاثة أصول الحديث، أصول العربية من النحو، هذه أهم علوم الآلة. قد يوجد تقرير لبعض العلوم عند الأعضاء بما لا يوجد غير المرء عند الأكاد، فلكت حول غير ملابس العلوم. الجواب أن العلم يؤخذ ممن يفيد فيه، قد يكون الصغير اكثر كفاحا، لكن لا يسر طالب العلم اهل العلم كفاحا، لا يسالهم ولا يحفظ دروسهم ولا يكتب من حدهم ولا يحفظ مجالسهم، هذا يعطي خلل في بنيه طالب العلم في نفسه، الذي ينبغي أن يأخذ العلم من الفيه. إذا كان طالب العلم الذي هو أقل في سنه أكثر إفادة للطالب فيأخذ منه، ولكن لا يترك أهل العلم الكبار والمحارم. فهنا مسألة ينبغي أن تنبه عليها، وهي أنه ليس تقييم طالب العلم من جهة الأكل المفاجئة منه الكبرى أو كثرة الفوائد يكون بكثرة الكلام، قد يكون الشرط طويلا لكن الفائدة قليلة، مثل ما قال ابن بوادر في كتاب فضل علم الفلك على علم الخلق، وهو كتاب مهم ومفيد جدا، فضل علم الفلك على علم الخلق، قال كلام الفلك قليل كثير الفائدة، وكلام الخلق في كثير قليل الفائدة. قد يكون المعلم الذي سماه الأحبابي سماه المرافق، يعني من لم يظهر الطباع في السنة أو نحو ذلك، قد يكون أكثر تفصيلا وأكثر معلومات، لكن طريقته لا تصل للطعام، فلا يعلم أنه أكثر كفاح، قد تكون المعلومات أكثر ولكن الكتاب أقل، قد يكون كلامه من جهة التفصيل ومن جهة الاستطراد أكثر ولكن إفادته أقل، لأن العالم يربي طالب العلم في العلوم، يربيه شيئا فشيئا، يربيه ما ينفعه وما يحتاجه في فهم النفس، في فهم الكتاب الذي يقرأ عليه، وهذا لا بد فيه من الرعاية. لهذا ذكر العلماء في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أن الربانية هو يميز ويعطي الطلاب بصغار العلم قبل طلابه، يعني في التربية، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ففي تعليم الكتاب والعباد تحتاج إلى تدرس، فإذا ينتبه الفعل، لأن العقابة لا يكون كثرة كلامهم وتفصيلاتهم أنها أنفع. قد تكون أنفع وقد لا تكون أنفع بحسب المنهجية والطريقة. بعض الطلاب يهتمون كثيرا بالدراسة في المكان ولا يهتمون بالدراسة المنهجية في الجامعة مثلا، فيكون الطالب متعثرا في الدراسة المنهجية بحجة أن العلم يؤخذ من المفاتيح. هذا غير صحيح، لأن الدراسة الجامعية ليست بمفيدة، لا، الدراسة الجامعية مفيدة، ولكن كثرة المعلومات لاحظ عدم ضروري المعلمين فيما يعلمون وعدم ثقة الطالب في المفاتيح في الجامعة لأسباب ثلاثة، أيضا بعض الأساتذة في الجامعة في المستوى العلمي يجعل الطالب لا يتفاعل مع الدرس الجاي، أيضا بالحد العام في السنة في ملازمة السنة، وإذا فعل الطلاب المكاسب بعض الأساتذة في الجامعة تجاه استجاباتهم ليست مستقيمة فإنه لا يحسن الظن به أو لا يستفيد منه، في عوامل كثيرة وأسباب كثيرة تجعل الطالب لا يحسن أو لا يحسن الدراسة في الجامعة من جهة الجزء. هذا غير صحيح، الكتب التي تدرسها في الجامعة من مثل إجمال كتب منهجية عظيمة، لكن قد تكون أعلى من مستوى بعض الطلاب، لأنها موضوعة لمستوى الطلاب 30 سنة. نفس الكتب التي تدرسها الآن تدرسها الطلاب مثلا في الشريعة تدرسها في أصول الدين، هي نفس الكتب التي كانت تدرس من 20-30 سنة، ثم كان الطلاب يقرأون عن النساء وكانوا أقرأ وكانوا أقرأ إلى آخره، وكانوا يتخرجون من المعاهد العلمية في مستواهم أعلى. فإذن الخلل متنوع، فكثرة المعلومات التي يتلقاها الطالب في كلية تجعله ما يتحمل، يجد أن الدراسة في المسجد أيضا، أيضا أن الدراسة في الجامعة يجد أنها ليست بالطريقة التي يرتاح إليها. هذه نظرة عامة. يبقى ولا شك أن المسجد له فرصته، مكان عبادة وهو أحب الوقاع إلى الله جل وعلا، واقتناء الطلاب وهم جالسون على الأرض ويسمعون ويثقون بالمعلم ويأخذون منه وكل يحرص على هذا الدرس، هذا أمر نفسي وأيضا عبادي يجعل النية في القلب، ولهذا يستفيد أكثر. أين المسألة تحتاج من طالب العلم إلى تعاقد في نفسه وكل يقلل منه؟ هل يصح أن يقال إن من صفات طالب العلم كثرة التفكير حتى يتجرد طالب العلم من التعصب للرجال كما يظهر من حال أهل الحديث بخلاف حال كثير من القطاع؟ التعصب مذموم بالاتفاق، التعصب مذموم بالاتفاق، اتفاق المحدثين والفقهاء وجميع اصناف العلماء، لكن ما هو التعصب؟ التعصب ان تاخذ بقوله وتنصره وتدفع غيره مع عدم وجود الدليل عليه، هذا هو التعصب. تأخذ بقول فلان لأنه عاقل، والعقل عندنا أن الحق لا يرى في الرجال ولكن الرجال يرون الحق، هذا القصد العام عند السلف، يعني أن قبول كلام المتكلم إذا كان على فعل عقله وتتخلف عنه وتنصره سواء وافق الحق أم لم يوافقه ولو ظهر لك الدليل بخلافه، هذا هو التعصب المذموم، هذا هو الذي يقال فيه التعصب. أما أن يكون الرجل محبا لشيء من المساجد ويأخذ بأقواله لظهور دليلها عنده، أو يأخذ طائفة من الناس بمذهب من الملاعب لظهور الدليل عنده فيه أو لمتابعته لتعطيل المذهب، فهذا ليس بتعصب إذا لم يعد القول الحق إذا ظهر الدليل. فإذا تم فرق ما بين المتابعه والتقييد. فقد يتابع المذهب في مساله ويتابع شيخا معينا في مساله لاقتناعه بكلامه، مع ان السنه تقوم بالخلاف، لكن هو مقتنع بكلام هذا العالم وبوجهه نظره في هذا الدليل وبتوجيهه الى الاستدلال ونحو ذلك فيقتنع. هذا لا يؤدي تعصبه، ولو كان كذلك لقيل في كل من اخذ بقول احد من اهل العلم انه يتعصب له، هذا ليس بالصحيح. فاذا كثره الشيوخ قد تكون محموده كما قد تكون مذمومه، قد تكون محموده اذا كانت في تنوع العلوم، وقد تكون مذمومه اذا كانت كثره الشيوخ تسبب الارباح لطالب العلم في طلب العلم. بعض الناس يذهبون يحضر المحافل العشرة أو الستة أو الثمانية من أهل العلم هنا وهناك، وفي النهاية تجد ماذا حصل؟ تجد أنه لم يحصل. والأفضل أن يجعل له فرقا مختصة في التوحيد والعقيدة فيكتب طريقته حتى ينهيها معه، ثم بعد ذلك يريد أن ينتقل إلى غيره لا بأس، ويأخذ له فرقا في فقه ويأخذ ما عنده في ذلك، ويأخذ له فرقا ويكتب له سنة الحديث ويقوم عندك ذلك. ثم كل طالب العلم تتخيل شخصيته بقدر تغيير الشيخ المعين فيه، فهو يميل الى فلان في الفقه، يميل الى فلان الحديث بحسب استعداداته ولا جعل له. طلاب شيخ الاسلام ابن تيميه منهم المتخصص في العقيده، ومنهم المتخصص في الفقه كابن مثله مثلا، ويكون في غير ذلك اقل. ومنهم المتخصص في رد الرد على المتطور، ومنهم المتخصص في الرجال ونحو ذلك. فإذا لا يعني الأخذ من شيخ والذب عنه وتلقي ما يقول أن يكون الرجل طالب كهيئة الشيخ كل شيء، لا يعني ذلك، بل يكون نفوء استعداداته وبما وهبه الله جل وعلا وما يسر له وما قدر له، يعمل بكل ميسر لما خلق له، يكون ينصر بصبغه بصبغه جديده بحسب ما كتب الله جل وعلا له. كما يظهر من حال اهل الحديث بخلاف حال كثير من الفقهاء، بعض اهل الحديث يتعصبون اكثر من تعصب الفقهاء، وبعض اهل الفقه يتعصبون اكثر، وهذا ليس على اطلاق ان كل من كان من اهل الحديث ليس بمتعصب، وكل من كان من اهل الفقه فهو متعصب، هذا ليس بالصحيح. ولا يصل هذه من يفقه العلم ويعرف مدارك اهله. لان اصلا التقليد يجري، لان مثلا اخذ قول عن العالم الفلاني بان الحديث صحيح، احد العلماء قال هذا الحديث صحيح وبناء عليه ناخذ منه كذا وكذا، طيب هل هو شارك العالم هذا الذي اخذ قوله، هل شاركه في صحه الحديث؟ هل شاركه في البحث وقار صحه الحديث عنده عن دليل لا عن تقليد له؟ سؤال الثاني، هل اذا نظر في الرجال نظرا متجربا اي تعرف هذا العالم؟ لا. الخلاف في درجات الحديث وهل الحديث هذا صحيح او حسن او غير بين اهل العلم بالحديث اكثر من خلاف الفقه، لانها مبنيه على الحكم على الرجال، ومعلوم ان الرجال من الرواه المتفق عليهم قليل قليل جدا، واكثر الرواه مختلف فيهم اما من جهه الثقه والضعف، هل هو ثقه ام هو ليس بثقه، واما من جهه صحه حديثه مطلقا او في بعض الاحيان في حال المختلفين، واما من جهه صحه حديثه في بلد وعدم صحته في بلد اخر في حال عدد مثل معمر وغيره. معمر من الرواه الصحيح، لكن حديثه في البصره اذا علمنا ان الحديث هذا في البصره فانه يدرس، لان كان من الرواه الصحيحه وهو من الافراد العلم. فهل هذا الحديث معلل ومعلوم ان العلل والتعليل تدخلها الاجتهاد بكثير منها؟ هل يرجح القول يحيى القطان في هذا الرجل على قول احمد؟ هل يرجح القول بلدي الرجل، يعني إذا كان الرجل صحيحا نرجح قول العالم من أهل القوة في ثقته أم نرجح قول البغدادي في توثيقه؟ المسائل كلها تبين لك أن الكلام في صحة الإسلام أيضا في خلاف وميدان للاجتهاد والأخذ والنظر. هل يؤثر العمل في صحة الحديث أم لا يؤثر؟ هل تؤثر رواية الصحابي في تقوية المرفوع أم لا؟ وهذه مسائل كثيرة تحتاج إلى نظر. ولهذا نقول إن التقليد يكون من أهل الحديث في صحة الأحاديث وفي قبولها كما يكون في أهل الفقه في قبول الفتوى ونحو ذلك. التقليد موجود، لم يكن لنا أحد من التقليد، لكن هو درجات التعصب هو المذموم. إذا نفكر قبل كثير من الثلاث عند النظر في بعض الشيوخين أنهم أهل محل وملل من غير أهل السنة والجماعة، مع أن المشروع عن الثلاث انتقاء الشيوخ. هذا الكلام ليس صحيحا على الإطلاق. فالسلف في رواية المتبعة لم يبدأ المتبعة على درجة واحدة، بل التحقيق أن المتبعة في من هذه الرواية درجة. فإذا علموا أن هذا الراوي الذي تهم بالبدعة أنه صادق في قوله صادق في روايته فإنه يقبل حديثه، ولا يقبل مطلقا بل يقبل بعض حديثه انتقاء، كما خرج البخاري لعمران بن حطان، وكما خرج لقتادة وحاية وقدر، وكما إلى آخره. هناك عدد من أهل العلم من الرواة الحديث لم تؤثر بدعتهم في صدق حديثهم، وكان منهم من أثرت بدعته في صدق حديثه، كما قال أحدهم: كنا إذا حولنا أمرا طيرناه حديثا. بعض أهل العلم يقول: لا يؤخذ برواية المتبع فيما يؤيد بدعته، أما في غيرها فلا بأس. والتحصيل عند أهل العلم عند المحققين كما يقرأ هذا الرجل رحمه الله وكلامه المتين في آخر شرطة إلى الترمذي، أن المسألة فيها تحصيل، وأنه لا يطلق القول بقبول رواية المتبع ولا يطلق القول بردها، بل لابد من التحصيل. والمذاهب في هذه المسألة متعددة، منها مذهب من يرد حاله المتبع مطلقا، هذا مذهب شافعي، ومنها مذهب من يقول العمدة في رواية المتبع صدقه، فإذا ثبتت ثقته من جهة الصدق فلا ننظر إلى عدالته من جهة البدعة. هذا مذهب بعض المتأخرين وليس بجيد. فمذهب المحققين من أهل العلم أن كالبخاري ومسلم والإمام أحمد والجماعة أنهم ينظرون إلى هذا المتبع فيما يروي بحسب بدعته، فلا يجعلون البدع مرتبة واحدة. فبدعة الإرجاء لا يجعلونها كبدعة الخروج، يعني أن يكون مرجعا ليس أن يكون خارجيا. فالقدر حال، الجهل حال، المعتزل حال، المرجع حال، وهكذا في أنواع البدع، فيجعلون لكل ما يناسب غيره. فالذين ابتلوا بالقدر من أهل البصرة عقل عن أكثر من جهة الرواية. الخوارج انتقل من أحاديثهم ما ظهر صدق القائل فيه أو غلب على ظن صدق القائل فيه، فمنهم من كان يرى الكذب في الحديث الكفر، من طوائف الخوارج من يرى الكذب في الحديث الكفر، ولهذا قبل منهم أبدا كما في صدق الحديث. ولكن في الجنة ترى أن هؤلاء نواجذ، وإن كان أربعة خمسة ستة عشرة، لكنهم نواجذ في جملة الرواية. كذلك المرجع تجد أنهم يتركون قولا، يتركون رواية، لهذا يرى البخاري أو البخاري قال: في اختلاف هذا لم أقرب لأحد إلا وهو يقول الإمام قولا

وكما تنظر في هذا التقسيم يحتمل تطويلا كثيرا ويحتمل توسطا ويحتمل اختصارا، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني لما ينفعكم وأن ينفعكم لما تسمعونه إن شاء الله، وأرجو أن يكون منكم الاجتهاد في متابعة الشرح والتفريع على هذه المسائل من جهة النظر في الشروح وكلام شيخ الإسلام.